طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي في كل نازلة وقلت يا أملي في كل نازلة يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر. يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فلا فبحر جودك يروي، فبحر جودك يروي، فبحر جودك يروي كل من